تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. أحمده سبحانه وأشكره وأستعينه وأستغفره وأسبحه وأكبره جل ثناؤه وعظم سلطانه، لا إله إلا هو، فالله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. وأصلي وأسلم على زين رسله محمد، اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وأنعِم وتمِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحابته وعترته، تجلَّى للحياة فكان نورًا بدينٍ طاهرٍ أهدى البشائر، وسار ليملأ الكون انشراحًا وفي توجيهه طهر الضمائر، عليه صلاة ربي ما تنادت إلى التكبير أصداء المنابر. اللهم صلِّ عليه ما حيَّ الحياة أرضًا وما شهقت بتسليمٍ فمُ. يا رب صلِّ على النبي محمدٍ ما سبَّحت فوق السماء الأنجُم، ما احمرَّ خدُّ الأقحوان على الندى ما حام حول حما حرامك مسلمُ. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفسٍ واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، يمتد بنا الحديث، ود المحدث أنها لم تسكتي، يمتد بنا الحديث مع تباريح حجة الوداع ومع إمامنا وقدوتنا وقرة أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد بلغنا معه إلى الصفا والمروة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتردد بينهما، يشتد في بطن الوادي عليه وآله الصلاة والسلام اشتداداً سريعاً حتى يلتف إزاره على ركبتيه، ابن 63 سنة يعدو عليه وآله الصلاة والسلام حتى أن أحداً من الأصحاب لا يكاد يدركه. تقاطر الناس عليه وهو في المسعى، كلهم يرمقه عليه وآله الصلاة والسلام، كلهم يطمع منه بتلك النظرة، حتى جاء الإماء والعواتق يقولن: هذا رسول الله، هذا رسول الله، صلى الإله ومن يحف بعرشه، والطيبون على المبارك أحمد. ثم ركب النبي صلى الله عليه وسلم ناقته حتى يشتفي منه الناس وحتى يراه الجميع وليأخذوا عنه المناسك صلى الله عليه وآله وسلم. فلما قضى سعيه أمر من لم يكن قد ساق الهدي أن يتحلل. تلكأ الأصحاب، ظنوا أن ذلك عارضًا من عوارض النبي عليه الصلاة والسلام. هل يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم أمر تشريع؟ أعاد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمر، لكنهم يرون رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتحلل، حتى أن أمنا حفصة قالت: ما يمنعك أن تحل يا رسول الله؟ قال: إني لبَّدت رأسي وقلَّدت هديي، فلا أحل حتى أنحر هديي. فلما كرر عليهم النبي صلى الله عليه وسلم تحللوا ولبسوا ثيابهم: يا ليتني في أرض مكة أبتغي فضل الإله مع الحجيج أنادي، لبيك يا الله جئت ملبيا، جردت من كل الحياة فؤادي. وعند المروة صوت ينادي رسول الله: يا رسول الله، يا رسول الله، يسأله، لكن هذا الصوت لا تخطئه الأذن: يا رسول الله، أرأيت متعتنا لعامنا هذا أم لأبد الأبد؟ هذا الصوت لا تكاد الأذن أن تخطئه، إنه صوت المدلجي الذي كان قبل 10 سنوات يسعى لينال رسول الله صلى الله عليه وسلم حيًّا أو ميتًا، بريق عينه النوق التي جعلتها قريش جائزة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا، يطمع في جائزة قريش التي تنقل المرأة من المحل إلى الفضل ومن الفقر إلى الغنى، صار اليوم تابعا من أتباع النبي عليه الصلاة والسلام وسائلا عن دينه بل عن تفاصيل دينه. من قال خوفا دثروني لم يمت حتى أزاح عن الوجود دثارا. شرقي مكة تحديدا بالأبطح نزل النبي عليه الصلاة والسلام. يا أهل مكة، يا طلاب جامعة أم القرى، يا أيها العارفون بمكة، نزل النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يسمى اليوم بالمعابد والجميزة إلى الحجون رفقا بالناس حتى لا يزدحموا. ضربت له عليه الصلاة والسلام قبة حمراء من أدم. كان النبي عليه الصلاة والسلام إذا توضأ خرج ببقية وضوئه بلال فيفيضها على الناس، فمن أصاب منها شيئا تمسح به، ومن لم يصب منها أصاب من بلل صاحبه. أبا الزهراء يملأني اشتياق وحب فاض من بين الحنايا، لعلي أن أنال به سرورا وراحة خافق تمحو أسايا. يموت الحب في الدنيا ويبلى وحبك لا توافيه المنايا، صلى الله عليه وآله وسلم. وبينما هو كذلك سيدي صلى الله عليه وسلم إذ يستقبل علي بن أبي طالب الذي جاء من اليمن، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: يا علي، بأي شيء أهللت؟ قال: أهللت بما أهل به النبي صلى الله عليه وسلم. وكان علي قد ساق الهدي، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم ألا يحل. واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم في من استقبل أبا موسى الأشعري الذي قدم أيضا من اليمن، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لم يسق الهدي، أمره أن يتحلل وأن يجعلها متعة. كل ذلك والنبي يتفقد أصحابه، يقوم بشؤونهم، يربط على أكتافهم، يمسح على دمعاتهم وجراحهم، يعلم جاهلهم ويواسي مصابهم. ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى سعد بن أبي وقاص الذي مرض مرضا شديدا فوجده يبكي، قال: ما يبكيك يا أبا إسحاق؟ قال: خشيت أن أموت بالأرض التي هاجرت منها كما مات سعد بن خولة. قال له النبي عليه الصلاة والسلام: إنك لعلك أن تعمر. قال: يا رسول الله، إنه لا يرثني إلا ابنة لي واحدة، أفأتصدق بمالي؟ قال: لا. قال: فالثلثين؟ قال: لا. قال: فالشطر؟ قال: لا. قال: فالثلث؟ قال: الثلث، والثلث كثير. ثم قال: اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، اللهم اشف سعدا، وأتم له هجرته. ووضع يده على جسد سعد حتى قال سعد رضي الله عنه: فما أزال أجد برد يده صلى الله عليه وسلم، والله ما في الكون بدر مثله، صلوا بلا شح عليه وسلموا. وهل نسي النبي صلى الله عليه وسلم سعد بن خولة الذي مر اسمه عرضا في الحادثة؟ حاشاه عليه وآله الصلاة والسلام، بل رفع يديه وقال: اللهم أمض لأصحاب هجرتهم ولا تردهم على أعقابهم، ولكن البائس سعد بن خولة، يرثي له النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال: اللهم ارحم ابن خولة، اللهم ارحم ابن خولة، اللهم ارحم ابن خولة. وتمضي الأيام ويدور القدر دورته، وهذا الباكي عن قريب جزعا أن يموت بأرض مهاجره، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: لعلك أن تعمر، يعيش بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم قريبا من نصف قرن، الذي كان يقول: وليس لي إلا ابنة واحدة ترثني. خلف بعد ذلك 34 ابنا وبنتا. أما المداوي الذي جاء لهذا المداوى فلم يمكث بعد حجته إلا 3 أشهر حتى مات صلى الله عليه وآله وسلم. مات المداوي والمداوى والذي جلب الدواء وباعه ومن اشتراه. أقام النبي صلى الله عليه وسلم بالأبطح 4 أيام، يوم الأحد ويوم الاثنين ويوم الثلاثاء ويوم الأربعاء. فلما كان يوم السابع خطب الناس بعد صلاة الظهر، علمهم المناسك وبين لهم أحكام الحج: يا قاصد البيت الحرام ملبيا، خذ في طريقك نحوه أشواقي، فالقلب لبى والنفوس كسيرة، والدمع أفصح علظ الأعماق. اقترب الوعد الحق، حتى إذا جاء يوم الخميس، يوم التروية، 8 ذي الحجة، تحديداً في ضحى يوم التروية، ركب النبي صلى الله عليه وسلم نعم المركب، وأحرم الأصحاب الذين أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتحللوا، أحرموا، ولبى الجميع، وضج الوادي الأفيح بالتلبية، أهلوا جميعاً متوجهين إلى منى، يا راحلين إلى البطاح تفقدوا، قلبي هناك مع الخيام على منى، فإذا وضعتم في المقام رحالكم فترفقوا، فالقلب شفاف الإنا، مهلا بقلبي عند تلبية الندى، فالشوق يودي بالفؤاد إذا رنا، وإذا شربتم ماء زمزم فارتووا، من ماء مكة نستقي معنى الهنا، يا راحلين إلى منى بقيادي، هيجتم يوم الرحيل فؤادي، سرتم وسار دليلكم يا وحشتي، الشوق أقلقني وصوت الحادي، ويلوح لما بين زمزم والصفا، عند المقام سمعت صوت منادي، من نال من عرفات نظرة ساعة نال السرور ونال كل مرادي. أناخ النبي صلى الله عليه وسلم بمنى، صلى بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء قصرا، وفجر يوم عرفة صلى النبي عليه الصلاة والسلام وقيله للناس: خذوا عني مناسككم، خذوا عني مناسككم، إليك وإلا لا تشد الركائب، ومنك وإلا فالمؤمل خائب، وفيك وإلا فالغرام مضيع، وعنك وإلا فالمحدث يكذب. أشرقت شمس يوم أغر ليست كسائر الشموس، ويوما ليس كسائر الأيام، اجتمع فيه الفضل من أطرافه، اجتمع الشاهد والمشهود، يوم الجمعة خير يوم طلعت عليه الشمس هو الشاهد، ويوم عرفة أفضل الأيام عند الله وهو المشهود، أقسم الله بهما جميعا، قال الله تعالى: وشاهد ومشهود. سار النبي صلى الله عليه وسلم ومن معه من منى إلى عرفات، وقومه يظنون أنه سيجوز عرفات إلى المشعر الحرام، لأن هؤلاء الحمص، هؤلاء القرشيون، كانوا يترفعون أن يقف حيث وقف الناس، ويقولون: نحن أهيل الحرم. لكن النبي عليه الصلاة والسلام وقف بعرفة امتثالاً لقوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. من طريق ضب سار النبي صلى الله عليه وسلم، وسار الجمع خلفه يملؤون الفيافي والقفار، مهلين وملبين ومكبرين، لا ينكر أحد على أحد: أنا لست في الحجاج يا رب الورى، لكن قلبي بالمحبة كبرا، لبيك ما نبض الفؤاد وما دعا، داع وما دمع بعين قد جرى، لبيك أعلنها بكل تذلل، لبيك ما امتلأت بها أم القرى، لبيك يا ذا الجود ما قلب هفى، للعفو منك وبالخضوع تدثرا. في الطريق اعترضه سائل يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن نذر كان نذره في الجاهلية، أجابه النبي عليه الصلاة والسلام. ثم جاءه آخر يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخله الجنة، كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم يفتي ويدرس ويؤسس ويلهم ويعلم، حتى بلغ نمرة، ضربت له قبة من شعر هناك، بقي بها عليه الصلاة والسلام حتى زالت الشمس، فلما زالت الشمس ركب القصواء، ثم نزل ببطن عرنة، اجتمع الناس عليه، اعتمد الرجل الذي يدرج في عقده 7 من العمر على مقدم رحله بإحدى يديه وعلى مؤخرها باليد الأخرى، ونادى: يا أيها الناس، يا أيها الناس، أنصتوا، فإنكم لعلكم لا تروني بعد عامكم هذا. تطاول الناس لينظروا وليستمعوا، خشعت الأصوات وهدأت الحركة وتحولت الجوارح كلها أذناً ترتوي من لذيذ منطقه صلى الله عليه وسلم، والكون كل الكون تحول إلى دوات وقلم، ليكتب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم درر النور وليلتقطها منه، فسرى صوته في الجمع كقطرات الماء أو حبات السماء بردا على القلوب الصادية وسلاما على الأرواح العطشاء. واحفظوا أبصاركم في هيبة إن رأت أبصاركم نور اليقين، واخشعوا بالصمت في محرابه أفصح الألسن صمت الخاشعين. وحفظ الوعاة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم درر كلامه وهو يقول: أيها الناس، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم يومكم هذا كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا وإن كل شيء من أمر الجاهلية موضوع تحت قدمي هاتين، ودماء الجاهلية موضوعة كلها، وأول دم أضع من دمانا دم ابن ربيعة بن الحارث بن عبد المطلب، وربا الجاهلية كله موضوع، وأول ربا أضعه ربانا ربا العباس فإنه موضوع كله، وإن كل ربا موضوع، لكم أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. أيها الناس، أيها الناس، اتقوا الله في النساء، فإنكم أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله، ألا واستوصوا بالنساء خيرا، فإنهن عوان عندكم لا يملكن لأنفسهن شيئا، ليس تملكون منهن شيئا غير ذلك إلا أن يأتين بفاحشة مبينة. إن لكم من نسائكم حقا ولنسائكم عليكم حقا، فأما حقكم على نسائكم فلا يوطئن فرشكم من تكرهون، ولا يأذن في بيوتكم لمن تكرهون، ألا وحقهن عليكم أن تحسنوا إليهن في كسوتهن وطعامهن، فإن خفتم نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن ضربا غير مبرح، فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، وإني قد تركت فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله، ألا وإني فرطكم على الحوض وأكاثر بكم الأمم فلا تسودوا وجهي، ألا وإني مستنقذ أناسا ومستنقذ مني أناس، فأقول يا رب أصيحابي يا رب أصيحابي، فيقول إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك. فاعقلوا أيها الناس واسمعوا قولي فإني قد بلغت. ثم التفت النبي عليه الصلاة والسلام إلى الناس فقال: وأنتم تسألون عني فماذا أنتم قائلون؟ سؤال ضخم بضخامة الموقف وضخامة المتكلم وضخامة الحدث، يراد منهم أن يختصروا زهاء 20 سنة بقيها النبي صلى الله عليه وسلم داعياً ومبشراً ونذيراً ومجاهداً، أن يختصروا ذلك في كلمة. لعمر الله كأن شريط الأحداث استعرض لهم مواقف النبي عليه الصلاة والسلام إذ أوذي في مكة وحوصر في الشعب وجوع فيه صلى الله عليه وسلم، تاريخ طويل مداده سيلان دمه على ثرى الطائف، أخرج من مكة مهاجرا وقاتل في بدر وجرح في أحد وتكالب عليه الناس في الأحزاب، جاع لأجلنا وسهر لأجلنا ومرض للدعوة، بذل نفسه وماله وقتل أحب الناس إليه، وساومته قريش على الدنيا وجعلت الشمس عن يمينه والقمر عن يساره، كل ذلك والنبي صلى الله عليه وسلم ماض في طريقه، أمضي وأعلم ما دربي وما هدفي والموت يرقص لي في كل منعطفي. فماذا أنتم قائلون؟ انفجر الناس جميعا يقولون: نشهد أنك قد بلغت رسالات ربك ونصحت لأمتك وقضيت الذي عليك. فرفع إصبعه وجعل ينكتها إلى الناس وهو يقول: اللهم اشهد، اللهم اشهد، اللهم اشهد. وصدق الله، فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. في خطبة النبي عليه الصلاة والسلام من أعاجيب تصاريف القدر أن المبلغ الذي كان يبلغ صدى صوته لزهاء 120,000 نسمة، إن صح أن تقول أن ميكروفون النبي عليه الصلاة والسلام مكبر صوته صلى الله عليه وسلم كان ربيع بن أمية بن خلف، الذي قتل أبوه في بدر حتى يخفت صوت النبي عليه الصلاة والسلام، صار ابنه اليوم هو الذي يبلغ صوت النبي. فرغ النبي من خطبته، أذن بلال، ولا أدري كيف أذن، كيف مر بأشهد أن محمد رسول الله، ولا يزال صدى صوت النبي، صوت النبي عليه الصلاة والسلام يتردد في مسمعه وهو يقول: لعلي ألا تروني بعد عامي هذا. ثم أقام، صلى النبي الظهر ركعتين قصرا، ثم أقام بلال فصلى العصر ركعتين قصرا جمع تقديم، ثم ركب راحلته ودفع إلى جبل إلال الذي هو جبل الرحمة، جعل بطن ناقته القصواء إلى الصخرات والجبل بين يديه، ولئلا يزدحم الناس عليه قال: وقفت هاهنا، وعرفة كلها موقف، وارفع عن بطن عرنة، واستقبل القبلة رافعا يديه يهلل ويكبر ويلبي ويردد نداء التوحيد: خير ما قلت أنا والنبيون قبل يوم عرفة، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يا ليتني كنت بين القوم إذ حضروا، ممتع القلب والأسماع والبصر، وأنبري لرسول الله ألثمه على جبين تقي طاهر عطر، أقبل الكف كف الجود كم بذلت، سحاء بالخير مثل السلسل الهدر، ألوذ بالرحل أمشي في معيته، وأرتوي من رسول الله بالنظر، أما الرداء الذي حج الحبيب به يا ليته كفن لي في دجى الحفر. من أحداث هذا اليوم أن رجلاً من أهل الموقف سقط عن راحلته فانفصمت عنه عنقه فمات. قال النبي عليه الصلاة والسلام: اغسلوه بماء وسدر، وكفنوه في ثوبيه، ولا تمسوه بطيب، ولا تخمروا رأسه، فإنه يبعث يوم القيامة ملبياً. أما الحدث الآخر فهو حدث اتصال الأرض بالسماء، تجللت السماء عن وحي يوحى، ونزل إلى قلب النبي عليه الصلاة والسلام، نزل به الروح الأمين: اليوم أكملت لكم دينكم، وأتممت عليكم نعمتي، ورضيت لكم الإسلام دينا. اغتبط الأصحاب، فرحوا وابتهجوا وسروا، لكن عمر رضي الله عنه انزوى قصيا وأخذ يبكي رضي الله عنه: ما يبكيك يا عمر؟ ما يبكيك يا عمر؟ قال: حين كان الدين ناقصا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا يكمله، أما وقد اكتمل الدين فإنه إذان بنعي رسول الله صلى الله عليه وسلم، إذا تم شيء بدا نقصه، ترقب زوالا إذا قيل تم. بقي النبي مطرقا برأسه رافعا يديه، لم يشغله عن رفع يده شيء. سقط خطام ناقته صلى الله عليه وسلم فرفع إحدى يديه وتناول الخطام باليد الثانية يدعو ربه جل وعلا، يبتهل بين يديه، وكان من دعائه: اللهم أنت ترى، اللهم إنك ترى مكاني وتسمع كلامي وتعلم سري وعلانيتي، لا يخفى عليك شيء من أمري، أنا البائس الفقير، المستغيث المستجير، الوجل المشفق المقر المعترف بذنبه، أسألك مسألة المسكين، وأبتهل إليك ابتهال المذنب الذليل، وأدعوك دعاء الخائف الضرير، من خضعت لك رقبته وذل جسده ورغم أنفه، اللهم لا تجعلني بدعائك شقيا، وكن بي رؤوفا رحيما، يا خير المسؤولين ويا خير المعطين. ولما دنت الشمس للغروب دعا النبي صلى الله عليه وسلم أسامة ليكون أسعد من أردفهم النبي صلى الله عليه وسلم على دابته. رسول الله أردف على دابته زهاء 30 شخصا من أصحابه رضوان الله عليهم أجمعين، لكن الأسعد منهم في هذا الموقف كان أسامة، ولرسول الله صلى الله عليه وسلم غرض. ما قرره في خطبة الوداع أراد أن يقرره واقعا عمليا. هذا الشاب الأسود الذي مست أباه العبودية هو السعيد بأن يرتدفه النبي صلى الله عليه وسلم اليوم. ثم مالت الشمس وذهب ضوءها كالمودع، قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا بلال استنصت لي الناس. فلما أنصت الناس قال: يا معاشر الناس، أتاني جبريل آنفا فأقرأني من ربي السلام، وقال: إن الله غفر لأهل عرفات وأهل المشعر وضمن عنهم التبعات، فبشراكم يا أهل ذا الموقف الذي به يغفر الله الذنوب ويرحم، فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعي وربك أرحم، فكم من عتيق فيه كمل عتقه، وآخر يستسعي وربك أرحم، وما رؤي الشيطان أغيض في الورى وأحقر منه عندها وهو الأم، وذاك لأمر قد رآه فغاضه فأقبل يحث الترب غيظا ويلطم، وما عاينت عيناه من رحمة أتت ومغفرة من عند ذي العرش تقسم. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والمواعظ والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون، وأستغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه يا فوز المستغفرين. الحمد لله على إنعامه، والشكر له على توفيقه وامتنانه، ولا إله إلا الله تعظيما لشانه، وصلى الله وسلم وبارك على خير خلقه محمد وعلى آله وصحابته وإخوانه. قد أكون أطلت عليكم، لكن الحدث يستحق هذه الإطالة، وحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لذيذ ومكروره جميل. كرر علي حديثهم يا حادي، فحديثهم يروي الفؤاد الصادي. أيها السادة، هذا المسجد الذي ترون يقوم عليه جملة ممن يعتنون بنظافته وحراسته وتطييبه وتجميره، ألا وإن من هؤلاء رجل من أغمار الناس ربما لا نعرفه، لكن ابتسامته الدافئة لا تغيب عنا. ذلك الرجل الذي كان يحرس المسجد، وكما قال لي أحد المصلين، أخونا أبو راشد، قال: إني لأرجو أن يكون من أولئك الذين لا تمس أعينهم النار، وعين باتت تحرس في سبيل الله. في مطلع الأسبوع فقدنا هذا الرجل، ومات فجأة، ويا ويح الغرباء الذين يتغربون عن أبنائهم وعن أهليهم السنوات الطوال حتى يضمنوا لهم عيشا هانئا، وحتى يضمنوا لهم لقمة العيش الحلال. يتغربون عنهم فتمضي السنة والسنتين والثلاث والعشر، وتدركها العشر الأخرى، يتركون أزواجهم حملا، ثم يأتون إلى أبنائهم وقد شبوا عن الطوق. هذا الرجل لفظ أنفاسه الأخيرة بعد أن وعك في هذا المسجد، إنه عبد الجليل حارس الأمن الذي لا طالما تلقانا بابتسامته الهانئة. هل هؤلاء يستحقون أن يذكروا في المنابر وعلى المحاريب؟ نعم، يستحقون ذلك. وقديما توفي في عهد النبي عليه الصلاة والسلام امرأة كل عملها الذي حفظته لنا كتب التاريخ والسير أنها كانت تقم المسجد. توفيت ليلا فدفنها الأصحاب رضوان الله عليهم. استيقظ النبي عليه الصلاة والسلام ففقدها، سأل عنها، قالوا: يا رسول الله، ماتت وكرهنا أن نوقظك من الليل. قال: دلوني على قبرها. وذهب النبي صلى الله عليه وسلم وصلى عليها ودعا لها رضوان الله عليها وصلوات الله وتسليماته وتبريكاته عليه. رحم الله عبد الجليل الذي انقضت غربته ولم يجد حتى يدا حانية من ذويه وقرابته وأهله لتمسح على ذلك الجسد الذي بردت أطرافه، لكننا نستودعه رحمة الرحيم، ونسأل الله جل وعلا أن يغفر له، وأن يجعل عينه من الأعين التي لا تمسها النار. اللهم اغفر له وارحمه، وعافه واعف عنه، وأكرم نزله، ووسع مدخله، واغسله بالماء والثلج والبرد، ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. إلهنا ومولانا، اغفر لنا أجمعين، وهب المسيئين منا للمحسنين، اغفر خطأنا وعمدنا وهزلنا وجدنا وكل ذلك عندنا. اللهم إنا نستقبل غدا يوما أغر من أيامك، نسألك يا الله يا الله يا الله أن تؤهلنا ليوم عرفة أحسن ما يكون التأهيل. اللهم أقبل بنا في عرفات الله وقد طهرت قلوبنا،